السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإلحاد يسمم المتدينين. كل الذين عاصروا الدول الإلحادية يدركون تماما أن تلك الدول قامت فعليا وواقعيا بتسميم المتدينين، فبدءا من لينين الذي وصل الحكم سنة 1917 في الاتحاد السوفيتي السابق، تمت تصفية أصحاب الديانات المختلفة بنزعة مادية إلحادية لا تعرف الرحمة ولا تعرف الشفقة ولا تعرف التعامل مع الآخر أو التعايش مع الآخر. فحين وصل لينين الحكم في الاتحاد السوفيتي السابق بعد ثورة البلاشفة الشهيرة سنة 1917، أصدر رسميا لينين أوامره بقتل وسحق كل رجال الدين. هذا الكلام في رسائل لينين الرسمية، هذه الرسائل موجودة في موقع ماركسيست.org وهو موقع رسمي، توجد فيه الرسائل الرسمية لكبار الملاحدة السوفييت. في تلك الرسائل، وطبعا اللي عايز يقرأ هذه الرسالة موجودة في الديسكريبشن أو في الوصف تحت الفيديو، في هذه الرسالة أمر لينين بقتل كل أصحاب الأديان، وقال بالحرف: اقتلوا كل أصحاب الدين، انزعوا ملكيتهم، لا تجعلوا الرصاصات تتوقف، أو بهذا المعنى. طبقا لهذا القرار تم قتل 8000 كاهن في تلك الفترة. أيضا تم تسوية المعابد والمؤسسات الدينية بالأرض. هذا الكلام كلام في رسائل خاصة ترجم أيضا بعد ذلك إلى قوانين. ففي دستور الاتحاد السوفيتي سنة 1977 والدستور مادة رقم 52، في هذه المادة أمر مباشر يقول النص: الدولة ترعى الإلحاد، الدولة ترعى الإلحاد وتحرم بأي صورة تلقين الدين. نص المادة 52 من دستور الاتحاد السوفيتي السابق 1977، تقول المادة: الدولة ترعى الإلحاد وتحرم بأي صورة تلقين الدين. هذا الكلام يطبق بعد ذلك عمليا، فيتم تحريم أي صورة من صور الدين داخل تلك الدول. من المدهش أن دولة أخرى مثل ألبانيا التي حكمها الملحد أنور خوجة، الملحد أنور خوجة طبعا كان معروف بإلحاد وتطبيق عملي للإلحاد في فترة حكمه لألبانيا، قام هذا الملحد بتدمير 2169 مسجد وكنيسة ومعبد، 2169 مسجد وكنيسة ومعبد. أيضا قام بتحويل كاتدرائية سكودرا الكبرى في ألبانيا إلى صالة ألعاب رياضية. هذا الرجل يقوم بتطبيق مبدأ الإلحادي الذي من داخله لا يقبل أنساق أخرى تعارض الإلحاد أو تنازعه. أيضا حين وصل جوزيف ستالين الحكم سنة 1929، قام هذا الرجل بنفس تلك الصياغات، وهي قتل الآخر، قتل صاحب الدين، تسميم المتدينين. فجوزيف ستالين قام رسميا سنة 1937 و 1938 خلال سنتين، وطبقا لشهادة ريتشارد بايبس وهو مؤرخ شهير، هذا الرجل يقول أن ستالين في هاتين السنتين قتل ما يقرب من 100,000 رجل دين، 100,000 رجل دين قتلهم في سنتين فقط. أيضا في تلك الفترة ظهرت رابطة الملحدين العسكرية League of Militant Atheists. هذه الرابطة هي رابطة تضم حوالي 6 مليون عضو كلهم من الملاحدة، ظهرت في أثناء فترة حكم السوفييت. في تلك الفترة وداخل هذه الرابطة تم هدم 42 ألف مؤسسة دينية، 42 ألف مؤسسة دينية تم هدمها عن طريق هذه الرابطة. أيضا هذه الرابطة قتلت ما يقرب من 40 ألف رجل دين وكاهن وأسقف. ومن المدهش أن هذه الرابطة كانت تدعو للإلحاد بكل ما أوتيت من قوة، ونشرت في سنة واحدة وهي سنة 1940 مئات الآلاف من الدوريات والمطويات التي تحث الناس على الإلحاد. فالإلحاد مذهب كهنوتي، مذهب تبشيري، مذهب لا يدع الآخر في حاله ولا يتركه يتعايش حتى معه. فالإلحاد نسق ثقافي مستقل تماما، لا يقبل الآخر ولا يقبل أن يتعايش معه آخر. ولذلك حين يحكم الدولة ملحد فإنه يقوم بمنتهى الهدوء والحزم بإزاحة الآخرين. وهذا الأمر لم يتغير كثيرا، يعني مثلا الملحد المعاصر سام هاريس صاحب كتاب نهاية الإيمان إند أوف فيث يقول، وأنا أتيت بالنص باللفظ من كتابه نهاية الإيمان، يقول سام هاريس بالحرف: بعض المسائل من الخطورة بمكان، بحيث يمكن أن يكون قتل من يعتقدها مسألة أخلاقية. نقول مرة أخرى، سام هاريس يقول في كتابه نهاية الإيمان: بعض المسائل من الخطورة بمكان، بحيث يمكن أن يكون قتل من يعتقدها مسألة أخلاقية. يعني هو يأمر بقتل من يعتقد بعض المسائل الفكرية، قتل فكر، أي شخص صاحب فكر يرى سام هاريس أن هذا الفكر خطير يجب قتله. طب ما الفرق الآن بين سام هاريس وبين من يريد أن يحاربهم؟ ما الفرق بين سام هاريس وبين من ينتقدهم في كتبه، أو من يرى أنهم يحاولون تدمير العالم أو يحاولون إيجاد الشر في العالم؟ يعني هو يقتل أي شخص صاحب فكر مخالف لفكره، هذا هو سام هاريس. سام هاريس أيضا هذا الملحد المعاصر يقول في كتابه نهاية الإيمان أيضا أن استئصال المسلمين بقنبلة نووية أمر غير مستبعد. تخيل هذا الكلام الإجرامي الذي يصدر من هذا الملحد المجرم، استئصال المسلمين بقنبلة نووية أمر غير مستبعد. ده أيضا في كتابه نهاية الإيمان، والنص بالحرف في الرابط تحت أو في الوصف تحت الفيديو. فهذا الكلام حين يصدر من ملحد معاصر وتسبقه تطبيقات سابقة، هذا هو الإفراز الإلحادي المتوقع، وهذه هي النتيجة التي يفرزها لنا الإلحاد. فالإلحاد يسمم المتدينين، الإلحاد لا يقبل الأنساخ الأخرى. حين وصل ماو تسي تونغ للحكم في الصين قام بقتل المسلمين الأيغور أو المسلمين الصينيين بتوع تركستان الشرقية. قتل ماو تسي تونغ 26 مليون مسلم وأباد أمة كاملة كانت تسمى يوما ما تركستان الشرقية، النهاردة هي بقايا دولة وليست دولة، تركستان الشرقية، وما زالت محتلة أيضا من الصين. يعني هي حتى اليوم هي منطقة محايدة توجد على حدود الصين، هذه المنطقة تحت إشراف مباشر للحكومة الصينية، وهي أمة كانت يوما ما فيها بشر، أبادها تقريبا تماما ماو تسي تونغ، قتل ساعتها 26 مليون مسلم. هؤلاء هم الملحدين حين يحكمون. فالإلحاد فعليا يسمم المتدينين. والسلام عليكم ورحمة الله.